بسم الله. أخوتي، كما تعودنا التنبيه على التباعد، أهمية التباعد والتقيد بالأنظمة، وبنفس الكمام إذا كنتم قريبين من بعض طبقوا هذه التعليمات، خير لكم بإذن الله في أمر دينكم ودنياكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم باب ما جاء في التنجيم، والمقصود بالتنجيم هو علم النجوم، والعلم بأحوال النجوم ومنازلها. فإن كان هذا العلم يتعلق بادعاء علم الغيب، وأن النجوم لها تأثير مباشر في أحوال الناس من سعد ونحس وفرح وسرور وحياة وموت ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فلا شك أن هذا هو الكفر والشرك بعينه بدون تفصيل. شرك أكبر إذا اعتقد أن للنجوم تأثيرا في حياة الناس أو موتهم أو حركاتهم أو سكناتهم أو أي أمر من أمورهم، فهذا هو الكفر بعينه، وهي عقيدة الصابئة الذين بعث الله فيهم خليله ونبيه أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فأبوا إلا كفورا، ولم يسلموا ولم يذعنوا لما جاء به إبراهيم عليه السلام، بل كابروا وعاندوا، بل إن ملكهم النمرود يعني كذب إبراهيم كما كذبه أقرب الناس إليه، وهو من؟ وهو أبوه، نسأل الله العافية والسلامة. إذن القرابة لا تنفع القرابة. يقول لك واحد: أنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عربيد لا يصلي ولا يصوم ولا يأتم بالمعروف ولا ينتهي عن منكر ويتعلق بالقبور ويعبدها من دون الله، ثم يقول لك أنا من إيش؟ من آل البيت. والله لا ينفعه كونه من آل البيت هنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونحن جل آل البيت المتبعين لمن نسب إليه، وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونقدرهم ونحترمهم ونعتقد لهم فضلا، وننفذ فيهم وصية رسول الله: أوصيكم الله في أهل بيتي، أعني المستقيمين منهم على طاعة الله والسائرين على منهج أهل السنة والجماعة، فحبا وكرامة واحتراما لأمرين: لدينهم وتمسكهم واستقامتهم، ولقرابتهم من المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما عربيد يأتي ويدعي أنه من أهل البيت وهو يدعو الناس إلى عبادة نفسه، ويدعي علم الغيب ويعبد القبور من دون الله، ويشعوذ ويتعاطى السحر والشعوذة والتنجيم، فهذا حتى لو صدق إنه من آل البيت فإن ذلك لا ينفعه أبدا، لا ينفعه ولو ادعى ما ادعى. وقد رأينا أناسا في بعض البلاد يدعون أنهم من آل البيت، رأيناهم في خارج المملكة يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، والناس يتمسحون بهم ويتبركون بهم. ما ندري عن دعواهم صادقين أم كاذبين، لكن حتى لو كانوا صادقين إنهم من آل البيت فإن هذا لا ينفعهم أبدا عند الله عز وجل. إذن ما داموا غير مستقيمين على منهج أهل السنة والجماعة، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مزية آل البيت وحدها لا تنفع إلا إذا انضم إليها الاستقامة على منهج أهل السنة والجماعة. لذلك لم ينتفع أبو لهب ولم ينتفع ممن كذب النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، بل أبو طالب الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معه ودافع عنه بكل ما يملك وكل ما يستطيع، ما نفعه ذلك من جهة رفع العذاب، إلا أنه يخفف عنه العذاب حيث يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماغه. وقد وهذا أمر يعني معروف، وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الله عنه العذاب، لكنه يبقى في العذاب إلى ما لا نهاية، لكن يشفعه بتخفيف العذاب عنه، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة به ولا تشمل أحدا غيره، لا من أهل البيت ولا من غيرهم. يعني الشفاعة بهذه الطريقة عن المشركين لا يمكن أن تشمل أحدا إلا استثناء خاص لأبي طالب حيث يخفف عنه العذاب، لكن لا يعفيه ذلك من ماذا؟ من العذاب. أما ما يدعيه المدعون والدجالون والأفاكون وأكلة أموال الناس بالباطل من أن أبا طالب أسلم وأنه يعني أحياه الله بعد ذلك للنبي وأسلم، هذا كله دجل وسفه، وألفوا في ذلك كتابا منسوبا إلى السيوطي، ولا إخال أنه قد ألفه لأنه يناقض منهجه الذي اطلعنا عليه. فهذا ليس في كتاب سموه أسن المطالب في إسلام أبي طالب، هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، انتبه يا عبد الله. إذن نعود إلى موضوع التنجيم. التنجيم له ثلاثة أنواع. النوع الأول كفر محض بالإجماع، وهو الاستدلال بالحوادث الأرضية بالحوادث العلوية على بالأجرام العلوية على الحوادث الإيش؟ الأرضية. يعني الاستدلال بمواقع النجوم ومنازلها وحركاتها ومطالعها ومغاربها على أن لذلك تأثيرا في حياة الناس أو موتهم، لا الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا غير ذلك، فهذا كفر بالإجماع ولا خلاف فيه. ولذلك لما كسفت الشمس يوما من الأيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنتم تعدون ذلك، قالوا يقولون إنه لحياة عظيم، لولادة عظيم أو لموت عظيم، الخسوف والكسوف إما أنه لحياة أناس أو لموت آخرين، لولادة عظيم أو لموت عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله. لا تكسفان لحياة أحد ولا لموت أحد، وإنما ذلك آيات يخوف الله بهما عبادة، آيات يخوف الله بهما عبادة. فانتبهوا يا من تذهبون إلى أصحاب الأبراج وإلى المنجمين الكفار مدعي علم الغيب والكهنة الملاعين من رؤوس الطواغيت الذين يعتقدون هذا المعتقد في النجوم، فلا فرق بينهم وبين الصابئة الذين بعث الله فيهم من إبراهيم عليه السلام، وقد بنوا لها الهياكل. ووجد من الفلاسفة في العصور الإسلامية من وصل إلى هذه المرحلة، من وصل إلى هذه المرحلة. القسم الثاني قسم اختلف في كفر صاحبه، وهو ما يعتقده البعض من الناس من أن ما يصيب الإنسان وجميع الأكوان قدر من أقدار الله، لكن يظنون أو يعتقدون أن تلك النجوم أو تلك الأنواء أو تلك المنازل أو تلك المواقع لها تأثير في ماذا؟ في حياة الناس. نعم لا يتخذونها آلهة ولا أربابا، لكنهم يعتقدون أن لها تأثيرا، وهذا هو بعينه اتخاذها آلهة. فهناك من يرى أن هذا شرك أصغر، وكثير من أهل العلم يلحقه بالأول ويحد يقرر أنه ماذا؟ شرك أصغر. ولذلك سيأتينا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى بالصحابة يوما على الفجر على إثر سماء كانت من الليل يعني بعد مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى يقول ربنا جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بماذا؟ بالكوكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وسيأتينا حديث أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. والنياحة على الميت. قال بعض الحكماء: كذب المنجمون ولو صدقوا. كيف ولو صدقوا؟ لأن حكمهم حكم الكهان الذين قد يصدقون فيما يوافقون من قدر بسبب تنزل الشياطين عليهم، لكنهم يكذبون معها كما هو معلوم كما مر بنا 100 كذبة، فيصدق بتلك الكلمة التي ألقاها عليه مسترق السمع من السماء، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وينسون هذه الكذبات 100 أو قد تبلغ فوق 100. فعلينا أن نحذر من هؤلاء المنجمين لأنهم من السحرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لنا حديث ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من ماذا؟ من السحر. فالمنجمون والكهنة والسحرة والرمالين وادعاء علم الأبراج وأصحاب الخط في قراءة الفنجان وقراءة الكف والضرب بالحصى في الأرض وما إلى ذلك، كل هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. والصحيح أنه حتى النوع الثاني هو كفر بالله، إذا قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أو قال أخطأ نوء كذا أو أصاب نوء كذا، فإنه قد نسب نزول الأمطار للأنواء. القسم الثالث هو علم التسيير. الأولين يسميان علم ماذا؟ التأثير، وهو كفر بواح. الثالث علم التسيير، وعلم التسيير هو الذي سيأتي في النصوص القادمة، والتي منها أول نص ذكره المؤلف، وإن كنا سنؤجله إلى الغد لأن لنستوعب أسئلة الأمس واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني أنها تكون علم التسيير الاستدلال بالنجوم على بعض الأمور كالقبلة وفصول السنة وأوقات الزراعة وأحوال الطقس ونحو ذلك. ومع ذلك فإن علماء الفلك قد يخطئون وقد يصيبون، وهذا قد حصل مرارا أنهم أعلنوا مثلا بأن المطر نسبة المطر 100% في المدينة مثلا فلا ينزل مطر، وقد يقولون لا ينزل مطر فينزل المطر. ولذلك عندنا لا يجزمون مثل بعض الجهات التي تجزم بالأرصاد ولا تعلق ذلك بإذن الله. عندنا كلما قرأوا أحوال الطقس يقولون ماذا؟ ها؟ بإذن الله أو بمشيئة الله، دائما يعلقون ولله الحمد بالمشيئة، لأنهم يعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا لا حرج فيه، وهو علم التسيير، وله علم خاص يدرس ويعلم. وهناك رسالة كنت قد أشرفت عليها في الجامعة الإسلامية تتعلق بهذا الأمر، رسالة ماجستير بعنوان التنجيم، بيّن فيها الباحث كل ما يتعلق بأحكام التنجيم من كفر أو شرك أو جواز. فيمكن أن أظنها طبعت، أظن أنها قد طبعت للدكتور عبد المجيد المشعبي. فهذه خلاصة ما يجب اعتقاده تجاه النجوم والتنجيم، وليس هناك غير ذلك. هنا أنبه على مسألة نبهت عليها سابقا لكن لا بأس من التكرار، وهي النظر في الأبراج، في قنوات الأبراج، النظر في قنوات الأبراج مثل زيارة أصحاب الإيش الأبراج مباشرة، كأنما ذهب الناظر فيها إلى الساحر أو الإيش أو الكاهن أو المنجم أو الرمال أو صاحب الخط أو صاحب قراءة الفنجان وقراءة الكف. لا فرق بين من ينظر إليها عبر التلفاز وبين من يذهب إليهم مباشرة، فإن صدق كفر بالله، كما تقدم لنا الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يصدق بمجرد الزيارة والاستمتاع بذلك فإنه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا ينطبق على من يأتي المنجمين أو من يأتي القنوات، ومن يأتي السحرة أو من يأتي القنوات السحرة، ومن يأتي الكهنة أو من يأتي قنوات إيش الكهنة. فاحذروا من هذا إخواني، فإنه في غاية الخطورة. ونؤجل التعليق على النصوص التي أوردها المصنف إلى درس يوم الأحد بإذن الله، أما يوم السبت صباحا فعندنا التعليق على تفسير الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بعد الفجر في الكرسي رقم 14 بين بابي قباء وباب الهجرة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. معاملة النجوم أحسن الله إليكم، نعم، أو ما يجب اعتقاده تجاهها أنها كما ذكرتم ثلاثة لها ثلاث حالات، نعم، الحالة الأولى الثانية الثالثة، نلخصها أحسن، نعم، بارك الله فيك. الحالة الأولى عقيدة الصابئة ومن قلدهم الذين يعتقدون أن للأجرام السماوية تأثيرا في الحوادث الإيش الأرضية، وأن هذه النجوم وتلك الأبراج إنما تكون لحياة فلان ولولادة فلان ول يعني سعادة فلان ولنحس فلان، ومن ولد في البرج الفلاني فإنه سيكون مصيره كذا وسيرزق بكذا وسيتزوج بكذا في كذا، يعني حتى قريب من الطيرة هو لقول من ولد إذا ولد في شهر كذا وولد في يوم كذا وولد في برج كذا فله كذا وكذا، فهذا كفر وشرك بإجماع المسلمين. النوع الثاني على حده من اعتقد أن هذا بتقدير الله، ولكن يعتقد أن تلك الأبراج وتلك النجوم سبب في ماذا؟ في حصول هذه الأمور، في حصول السعد والنحس والسعادة والشقاوة وما إلى ذلك. صحيح أنه يدعي أنه يؤمن بالقدر، لكن اعتقاده هذه سببا شرك أصغر، أو على الصحيح أنها شرك أكبر يلحق بالحالة الأولى، يلحق بالحالة الأولى. الحالة الثالثة الاستدلال بالنجوم والفصول ومنازل القمر وما إلى ذلك على أنها علامات على بعض الأمور، كعلامات على القبلة، علامات يهتدى بها، وهذا سيأتي تفصيله غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. سائل كريم يقول في سؤاله: أخي قادم للعمرة بإذن الله من الإمارات، ورحلته إلى جدة ثم مكة، السؤال: هل يحرم من جدة أم لا بد أن يذهب إلى قرن المنازل؟ يذكر بأنه نعم. يبقى في جدة ثلاثة أيام، نعم، ثم نعم. يذهب إلى مكة. لا بد أن يحرم من قرن المنازل، وإذا كان بالطائرة فأنا أخص الطائرات السعودية، لا أدري عن بقية الطائرات، إذا جاء فوق الميقات أو حاذ الميقات، بل قد ينبهونه قبل محاذاة الميقات بربع ساعة، قبل محاذاة الميقات في ربع ساعة يمكن أن يلبس ملابس الإحرام ويتهيأ قبل ركوب الطائرة، فإذا حاذ الميقات لبى بالعمرة، إذا حاذ الميقات لبى بالعمرة. أما إذا وصل جدة ولم يحرم فعليه أن يرجع إلى السيل أو قرن المنازل ميقات الطائف ويحرم من هناك. نعم. السائل الكريم يريد أن يخطب ضرة والدة زوجته، يقول: هل يجوز لي شرعا ذلك؟ نعم هي ليست محرم، ضرة والدة زوجته ليست محرما له، فإذا طلقها أو مات عنها أبو زوجته له أن يتزوجها وليست محرما له. نعم. وهذا حصل لزوجة جدي مع ضرة زوجة أبيه، مع ضرة زوجة أبي زوجته، ضرة أبي زوجته. نعم. أحسن الله. المهم أنه ليس محرم يعني. نعم. لا بأس، لا حرج. أحسن الله إليكم، يقول يذكر بأن ولله الحمد انتفع بالدرس ولله الحمد، يقول: لكن يا شيخ أنا لا أؤمن بهذه قنوات الأبراج، لكني عامل أضبط الدشوش وأصلح للناس هذه، يعني يذكر بأنه نعم. يثبت لهم هذه القنوات. لا تثبتها، لا اعتذر منها، ولو تبحث عن عمل آخر، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. سائلة الكريمة تذكر بأنها تشتغل في مشغل نسائي تخصص حلاقة النساء، تقول أحيانا تأتينا وللأسف متبرجات لأجل الحلاقة والتزيين، هل في عملي هذا شيء؟ والله يا أختي الكريمة أقترح عليك أن تبحثي عن غيره، إلا إذا كنت لا تطبقين بعض المخالفات كبعض الفرمات التي فيها تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، من ذلك ما تفعله النساء من جعل الشعر إلى أعلى يقف تماما، وهذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صنفان من الناس لم أرهم بعد، وذكر أحد الصنفين نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، والبخت هي الإبل ذات السنامين، الإبل ذات السنامين فعلا هو فوق رأسها كأنه سنام بعير، فانتبه انتبه يا أختي الكريمة لا تقعي في مثل هذا المحظور. كذلك بعض القصات التي تشبه بعض الموضات الغرب ونحو ذلك ابتعدي عنها. والحلاقة بعض علمائنا أو أكثرهم يرى أن حلق الرأس للمرأة محرم لا يجوز البتة. الآن في موضة يعبرون عنها باللغة الإنجليزية للأسف، تقول أنا اتصلت بواحدة قبل يومين في الإفتاء تقول أنا أحلق رأسي مثل البوي، يقصدون بالبوي من؟ الولد. أنا ظن أنت تقصد البوية. نعم، فيعني وللأسف يعني تحلقه أو تقصره حتى تصبح تماما مثل الشاب، هذا من التشبه. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بمن؟ بالنساء. فاحذري أختي من هذه الطريقة وابتعدي عنها، ولعلك لو تنتقلين إلى قسم الملابس أو مثلا إلى الأشياء التي ليس فيها منكر يكون ذلك خيرا لك إن شاء الله. صلى الله عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم الصنفان من أهل النار لم أرهما بعد. قد تحقق. نعم لا شك تحقق صنفان، الصنف الأول هو النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات التي على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، ورجال يحملون سياطا ماذا يضربون بها الناس. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه يريد أن يذهب إلى العمرة، هل يجوز له لبس الخاتم؟ قبل أمس نقل إلي مقطع في الجوال، طفل سوري اختطفه المختطفون من يظهر إما دواعش أو عملاء للكفار أو غير ذلك، ويطلبون من أهله فدية 300,000 دولار. الشاهد كانوا يضربونه، وأسمع الطفل وهو يصرخ صراخه يلين الحديد ولا يلين قلوب هؤلاء الفجرة، دواعشا كانوا أو قاعدة كانوا أو نصرة أو خسرة كانوا أو مجندون من الكفار من جندوا لإيذاء المسلمين من الشرق أو الغرب. نعم. يقول نعم أحسن الله إليكم سائل العمرة، لبس الخاتم للمعتمر هل يجوز أم لا بد من نزعه؟ الخاتم إذا كان في الخنصر وكان فضة لا، من لا يشترط نزعه للرجل، لا يشترط نزعه بل يبقيه على يده ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لكن إن كان من ذهب أو من بلاتين أو نحو ذلك لا، هذا لا يحل للرجال، البلاتين أغلى حتى من الذهب فهذا لا يحل للرجال أبدا، أو من الألماس أو نحو ذلك، هذه كلها من حلي النساء. نعم. ومثل الخاتم أحسن الله إليكم الساعة والحزام، ومثل الساعة لا بأس بها إذا احتاج إليها، والحزام الذي يربط به ملابس إحرامه. والبارح فصلنا لكم مسألة الحج والعمرة ومسألة العمرة والزيارات بالتفصيل، ومن ذلك التحذير مما يلبس الآن مما يشبه التنورة، يسمونها وزرة عندنا أو فوطة أو جيبة كما تسمى في بعض البلاد الإسلامية. هذا ما هذا ما ليس إحرام، ليس من ملابس الإحرام، وإنما هو تحيل على ملابس الإحرام. وكذلك الكباسين الذي يضع زراير من هنا إلى أسفل الإزار أو لصق، كل هذا لا يجوز. نعم. هذا سائل كريم يذكر بأنه أشكل عليه لفظ الخوارج والبغاة، يقول في كتب العقيدة يذكرون الخوارج وكتب الفقه يذكرون البغاة، هل هما بمعنى واحد؟ عموما أكثر العلماء وطلاب العلم قد يفرقون بين الخوارج والبغاة. البغاة هم الذين يخرجون على المجتمع لطلب مال أو نحو ذلك ويقاتلون عليه، أما الخوارج فهم الذين يكفرون المسلمين. ومن هناك من يطلق الخوارج على الجميع، هناك من يطلق لفظ الخوارج على الجميع، وهم خوارج بالفعل، كل من خرج على المسلمين أو على إمام المسلمين أو على المسلمين يضرب برهم وفاجرهم ويقتل برهم وفاجرهم، فهؤلاء لا شك أنهم من الخوارج. والخوارج الذين يكفرون الناس اختلف الناس في حكمهم من حيث الكفر وعدمه، فهناك من يكفرهم، ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، أشهد عليه قبل وفاته بسنة ونصف ونحن عنده في مدينة الطائف أنه كفر المسلمين، وسدل بأدلة قوية أنه كفر الخوارج، أنه كفر الخوارج الذين يكفرون الناس، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة كلاب النار، شر قتلى قتلاهم، شر قتلى تحت أديم السماء، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتيل من قتلوه، إن لمن قتلهم أجرا، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. خير قتيل من قتلوه، وهم شر قتلى تحت أديم السماء. ولذلك استبشر علي رضي الله عنه عندما وجد المخدج ذي الخويصرة أو ذي الثدية، لما وجده بين قتل الخوارج فقد بحثوا عنه في البداية فلم يجدوه، فقال علي والله ما كذبت وما كذبت، ثم ذهبوا يبحثون فوجدوه تحت القتلى، وكان يسمى ذي الثدية لأنه مقطوع اليد ولم يبق من يده اليمنى إلا قطعة لحم تشبه ثدي المرأة، لذلك يسمى ذا الثدية. ولعله الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم غنائم حنين وخص بعض المؤلفة قلوبهم ومن أسلموا حديثا ببعض الأعطيات، فجاء وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وقال إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فأراد خالد رضي الله عنه أن يقتله فقال دعه فإنه يخرج من ضئضئه. الصحيح أن تفسير من ضئضئه يعني من أمثاله وليس من صلبه، أي من أمثاله، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، لا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأما البغاة الذين لم يكفروا مسلمين لكن يعتدون على الناس وعلى وعلى الأموال وهكذا، فهؤلاء إن تمكن أو إذا وجد فئتان تتقاتلان من المسلمين ليسوا من الخوارج، فإن استطعنا أن نصلح بينهما فذاك، وإلا فلنقاتل الباغية منهما، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم. السائل الكريم يذكر: وللأسف بأن المفتي العام في بلد كذا يقول: من قال الاستواء هو العلو فهو كافر حلال الدم. يقول: يا شيخ أتباعه كثر، ماذا نعمل معه؟ نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يقذف في قلبه الحق أو أن يبعده عن المسلمين إن لم يهتدي. والله يا أخي الكريم ما أكثرهم هؤلاء الذين يعتقدون هذا المعتقد من المعتزلة ومن سار في ركابهم، الجهمية والمعتزلة وبعض الطوائف الأخرى التي سارت في ركابهم، منكري الاستواء، منكري اليدين، منكري قدم الله، منكري الرجل، منكري المجيء، منكري الرضا والغضب والضحك والعجب، وكلها ثابتة، منها ما هو ثابت بالكتاب والسنة ومنها ما هو ثابت بماذا؟ بالسنة. والواجب علينا إخوتي وأحبتي في الله أن نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا أسأل سؤال: من الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ ها؟ الله. كيف الله يقول لك إنه استوى وأنت تقول لا، استوى بمعنى قهر واستولى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ثم هذا الاستواء لا نكيفه ولا نعطله ولا نحرفه ولا نؤوله ولا نمثله ولا نشبهه، نقول استواء يليق بجلاله وعظمته، ونقف عند هذا الحد. كتب صاحب مجلة المجتمع قبل نحو 40 سنة خطب أو كتب في مجلته يقول: من الذي قال لكم إن لله يدا؟ مسكين، كأنه ما قرأ القرآن، كأنه ما سمع القرآن قط. وأنا أسألكم: من الذي قال إن لله يدين؟ ها؟ الله وحده، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، يد الله وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله فوق غلت أيديهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فيا مسكين أيها المفتي بغير علم، أنت ينطبق عليك قول الله عز وجل أنك قلت على الله بغير علم، ومن قال على الله بغير علم فقد قرنه الله مع أهل الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاتق الله في نفسك وفي المسلمين. هذا الرجل الذي كتب في مجلته هذا الكلام رد عليه شيخنا الشيخ الدكتور محمد أمان ابن علي الجامي رحمة الله عليه، الداعي المعروف وعميد كلية الحديث ورئيس قسم الدراسات العليا في العقيدة الجامعة الإسلامية، والتلميذ الخاص لشيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم، ثم الشيخ محمد، ثم الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الذي أوذي من قبل مرضى القلوب سواء كان من الليبراليين أو من التكفيريين الخوارج بأن يلقب الناس بهؤلاء جامية مساكين، هذه نظير بازية أو وهابية أو كذا أو كذا، يعني ما يستحون الذين. فقام وألقى محاضرة سنة 1402 هجرية، قد حضرتها أنا. فلما رد وذكر اسم الشطي كاتب هذه المقالة، من الذي قال لله يدا، قال له: يا أيها الشطي، إن الله هو الذي قال وصف نفسه بأن له يدين، وذكر الآيات في محاضرة مسجلة الآن في الكتاب الذي فيه مجموع محاضرات الجامعة الإسلامية، فارجعوا إليه بعنوان: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فنهض الحزبيون وعلى رأسهم المنتسبون إلى الإخوان المفلسين، نهضوا من الصالة وقاموا وخرجوا مثل إبليس إذا سمع ليش؟ إذا سمع الأذان هرب وله ضراط تماما. والله تقريبا أكثر من نصف الصالة في الجامعة أنا جالس موجود، سمعت الصالة ضجت لما قاموا قومة رجل واحد، أصواتهم يهمهمون كأنهم حمر مستنفرة ففرت من قسورة. فهذا شأن من لم يقبل الحق، شأن من لم يقبل الحق لا يسمع لا آية ولا حديث، خلاص يعني قد غلف قلبه وليس عنده استعداد أن يسمع قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلي أكتفي بهذا هذه الليلة، وإلى درسنا إن شاء الله يوم السبت بالتفسير. أستودعكم الله، فقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالمناسبة أنبه الإخوة إلى شيء، التسجيل مأذون به هنا في المسجد وضمن الدرس، أما الذي يسألني بعد أن أخرج لا أبيحه أن يسجل، لأن وجدنا تحريفات وأمور ليست جيدة من الذين يسجلون، وقد يفهمون خطأ وقد يسجلون خطأ وقد يضيفون ويبترون. فبناء عليه قد أنا أغلق يعني حتى الأسئلة بعد الخروج، لكن قد نستمر فترة حتى نرى ترك هذه العادة، لا أسمح بالتسجيل بعد الخروج أبدا. شكر الله لكم.